لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، موقف جديد من مواقف السيرة النبوية العطرة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، أي في الجيش في صف القتال، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، يعني صغار الأسنان، سنهما صغير، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. أضلع من الضلاعة وهي القوة، وهذا حال الإنسان إذا كان في معركة وكان في شدة، فإنه يفرح إذا كان بجواره من يعينه ويعضده ويقويه، أما أن يكون بين غلامين صغيرين فماذا يفعلان؟ يقول: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. عبد الرحمن بن عوف كما نعلم أحد المهاجرين والسابقين إلى الإسلام، وهو يعرف أبا جهل، وأبو جهل هو عمرو بن هشام المخزومي، وكان حامل لواء الكفر في مكة ويلقب بفرعون هذه الأمة. كان يكنى أولا بأبي الحكم، ولما سطعت شمس الإسلام انقلبت هذه الكنية إلى أبي جهل فصار يعرف بذلك، أما اسمه فهو عمرو بن هشام. أما هذان الغلامان فهما من الأنصار، لذلك لا يعرفان أبا جهل. الأنصار سكان المدينة وهم يعني أغيلما صغار، هذان يعني غلامان صغيران، فكيف وأن لهم المعرفة بأبي جهل في المعركة؟ لذلك يسألان عنه. يقول: فقال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، الذي يقسم هذا الغلام الصغير الذي لم يبلغ 15 سنة أو قل 20 سنة، لا يصل إلى ذلك. يقول: والذي نفسي بيده، وهو الله الذي يملك النفوس سبحانه، لئن رأيته، أي في هذه المعركة، لا يفارق سوادي سوادة، أي شخصي شخصة، حتى يموت الأعجل منا، أي الأقرب أجلا. انظروا لعزيمة الصغار، عزيمة الأطفال، كيف تربى أولاد وأطفال الصحابة رضي الله عنهم على القوة والشجاعة والغايات الكبرى العظيمة، فلم تعد هممهم سافلة، وليس كحال كثير من، لا أقول الأطفال الآن، بل الشباب والله، وربما الشيوخ، الذي لا هم لهم سوى اللعب ومتابعة المباريات، ومن انتصر ومن هزم وكيف حصلت الهزيمة وما الأسباب وتحليل ذلك، وساعات طويلة تضيع في هذا اللهو والترف واللعب. أين هذه الساعات التي تبذل في تعلم الدين، في طاعة الله عز وجل، في نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك نتساءل: لماذا تأخرت الأمة؟ لماذا تخذل؟ لماذا تهزم؟ نحن السبب، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. حين يربى في الأمة أمثال هؤلاء، وحين تكون للأمة قضية وهدف، ينصرها الله عز وجل. يقول عبد الرحمن: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر هو الغلام الثاني وقال لي أيضا مثلها، نفس العبارة: أين يا عم؟ قال له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه؟ عايز منه إيه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. يقول: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، لم أنشب يعني لم ألبث يعني مدة يسيرة، ورأيت أبا جهل في المعركة يجول يعني يتحرك، وفي رواية يزول يعني لا يستقر في مكان، فقلت ألا تريان، أنتم شايفين هذا صاحبكم الذي تسألان عنه، فابتدراه بسيفيهما، يعني لم يقل فهاباه أو فخافاه، وإنما ابتدراه يعني تسابق، ده بيجري وده بيجري، ده عايز يوصل لي بالسيف الأول وده عايز يوصل لي بالسيف الأول، وأنت ربما الآن تجلس في المسجد وتحت التكييفات والمراوح، ربما لا تصل إلى قلوبنا وعقولنا شدة ورهبة الموقف، المعركة فيها من الشدة وفيها من الرهبة ما فيها، السيوف التي تلمع هذه في ضوء الشمس، ضربة واحدة من السيف تسقط رأس الإنسان على الأرض، وهذا غلام صغير وهذا قائد كبير أبو جهل، ومن هو وما هو وما قدره بين الناس وبين المشركين، ومع ذلك هذا الغلام الصغير يجري يريد أن يقتل هذا القائد الكبير عند المشركين، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، قوة الإيمان أورثتهما شجاعة وقوة وإقداما. يقول فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يعني قص عليه القصة، فقال أيكما قتله؟ فقال كل منهما أنا قتلته، ده بيقول أنا اللي قتلته وده بيقول أنا اللي قتلته، فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هل مسحتما سيفيكما، هل مسحتما سيفيكما أي من الدم؟ قال لا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله أو كلاهما قتله، ينظر يعني كم بلغ الدم على السيف، فيعرف ضربة هذا ضربة شديدة، ضربة أثخنت هذا الكافر، وهذا شارك بعد ذلك في القتل وفي الضرب، فقال كلاهما قتله، ثم قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء، ثم قضى بسلبه، السلب ما يكون على المقاتل أو المحارب من ملبوس وغيره كما هو عند جمهور أهل العلم، فقضى بهذا السلب يأخذه ويفوز به معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر الذي كان معه معاذ بن عفراء. وهنا نلمح معنى مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك وعلم الذي قتل ولذا قضى له بالسلب، مع أنه قال كلاكما قتله يعني شاركتما في قتله، وذلك تطيبا لقلبه حتى لا يحزن، ثم قضى بالسلب للذي قتل وحده وهو معاذ بن عمرو بن الجموح، أي الذي بدأ بالضرب وأثخنه ثم جاء الآخر وشارك في هذا الضرب والإثخان والقضاء على أبي جهل. وعن عبد الرحمن أيضا قال إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، يعني بقيت الآن هم عايزين إيه؟ إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه، انظروا للتنافس، هو مش عايز صاحبه يسمع هو بيقول إيه لعبد الرحمن بن عوف، عشان هو عايز يفوز بهذا الشرف أن يقتل أبا جهل ذاك الكافر الذي يشتم النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي الإسلام والمسلمين. يقول قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال عاهدت الله، اسمعوا يا شباب، عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، شايف العزيمة؟ يعني بيني وبين ربنا عهد، يا أنا أقتله يا يقتلني، يا قاتل يا مقتول. هل نربي أبناءنا إخواني على هذه المعاني من الشجاعة والبطولة والقوة ضد الكفار المحاربين لهذا الدين الذين يقتلون المسلمين في فلسطين وفي غيرها؟ هل نحكي لأبنائنا مثل هذه المواقف وتلك القصص حتى يعرف أبناؤنا من أجدادهم ومن الذين نصر الله عز وجل بهم الإسلام ومكن للإسلام على أيديهم؟ يقول وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله، قال فما سرني أنني بين رجلين مكانهما، يعني لما سمعت الكلام ده ما أتمناش أن يبقى اتنين رجالة عن يميني وعن شمالي، ده دول أشجع وأقوى من الرجال الكبار. يقول فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين. شبه يعني هذا الفعل منهما بالصقر، لأن الصقر إذا أنشب أظفاره في فريسة لا يكاد يتركها، فانظر للتشبيه، يعني شد عليه كالصقرين أو مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء، معاذ ابن عمرو بن الجموح والآخر معاذ ابن عفراء. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غزوة بدر، من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ رسول عايز يعرف نهاية أبو جهل كانت شكلها إيه. قال ابن مسعود أنا يا رسول الله، فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، يعني خلاص أوشك على الهلاك، بقي فيه رمق بسيط يعني. قال فأخذ بلحيته، سيدنا عبد الله بن مسعود مسك بلحية مين؟ أبي جهل. وقال فقلت أنت أبو جهل؟ مش مصدق. أبو جهل هذا له موقف مع ابن مسعود وهو في مكة، لما جهر ابن مسعود بالقرآن فضربه أبو جهل حتى أدمى وجهه، كما يذكر ذلك في بعض أحاديث السير. فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل؟ فقال، شوف بقى الكبر لسه موجود حتى في اللحظة دي، الكبر والغرور موجود لسه في قلب أبي جهل. فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ يعني راجل لي مكانه ولي قدر، يعني ده حاجة شرف إن أنا تقتل يعني. وفي رواية أخرى أنه سأل من قتله فقال له فلان وفلان، فقال لو غير أكار قتلني، الأكار اللي هو الفلاح يعني المزارع، يعني يقول يعني القتل حتى ما يبقاش إلا على أيدين الفلاحين دول، لو كان حد إيه اسكندراني يعني ولا حاجة، ها زي الناس كده اللي عندها النزعة الجاهلية دي، يقعد يقول لك ده فلاح وده اسكندراني وده صعيدي وده كذا. الأمر ليس من أين أنت، ولكن ما أفعالك، ما بطولاتك، أين شجاعتك، أين بذلك وتضحيتك ونصيحتك. لكن هو أصلا النفسية الكافرة الجاهلة، هو ما أنت كده كده ميت، كده كده رايح في داهية، لكن لا ده يتلني واحد يكون شريف، يعني ليه مكانة، يعني اتقتل على إيد واحد استاهل اللي إيه اللي أنا أتقتل، هو يعني أتقتل على يده. فقال له ابن مسعود هل أخزاك الله، أشوف الكلام، هل أخزاك الله؟ فقال هل أعمد من رجل قتلتموه، برضو لسه مناخيره برضو مرفوع، يعني مش إيه مش عاجبه يعني الإيه إن يبقى ابن مسعود في الحالة ديت ويصعد عليه ويأخذ بلحيته ويقول له مثل هذا الكلام. من هذا الموقف إخواني نرى ما كان عليه أطفال الصحابة رضي الله عنهم من البطولة والشجاعة، وعلى المسلم أن يعنى بغرس هذه المعاني في نفوس أبنائه، وفيه أيضا المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل، المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل، وفيه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس وفي قلوب تحس إنها باردة، يعني يسمع السب للرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله وهو لكن في أي حاجة خالص، يعني أين نصحك، أين أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ هذا الغلام أو هذان الغلامان لما علم أن أبا جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العهد على نفسيهما، يا أنا أموت يا هو يموت أو هو يقتل. وفيه أيضا ألا نحتقر أحدا ولو كان طفلا صغيرا أو غلاما صغيرا. بعض الناس في المساجد بيعامل الأطفال أو يعني الشباب الصغيرين معاملة دونية فيها نوع من الغلظة كده والعنف، يعني دي عيال صغيرة وعملوا دوشة في المسجد ويتنططوا. طب وانت صغير كنت بتعمل ايه في المسجد؟ كنت شيخ كبير يعني ولا كنت بتتنطط برضو زيهم وكده؟ وكنت بتزعل جدا لما يجي واحد كبير ويغلظ عليك ويكلمك بعنف كده؟ وبعض الأولاد ممكن يخرج من المسجد ما يدخلش المسجد تاني بسبب مين؟ بسبب هذا الغليظ. لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال الرفق والرحمة، حتى يأتي يوما أحد ابني فاطمة ويصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. شوف المشهد، يعني مش بيلعبوا مثلا في آخر المسجد، لا ده هو صعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأطال الرسول السجود صلى الله عليه وسلم، حتى قام بعض الأنصار أو بعض المصلين بعض الصحابة ونظر، يعني خشي أن يكون قد حدث في الصلاة شيء، فوجد الطفل أو الغلام على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل، يعني عامله زي الايه زي الجمل، والرسول قد أطال السجود. فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني ارتحلني فأحببت ألا أعجله، أو فأردت ألا أعجله. يعني ألا أعجله؟ ما استعجلهوش، خليه إيه؟ خليه راكب وياخد براحته. تخيلوا كده لو إمام دلوقتي كده ابنه ركب على ظهره وطول في السجود، وبعد الصلاة بيقول للناس: بس الابن كان على ظهري يبقى أنا قلت بس إيه ياخد راحته في الركوب. شوف الناس هتقوله إيه، هتبالك أنت وابنك وأبوك وأهلك، وهتشوف الناس الرحمة، الرحمة بالصبيان بالغلمان. يسمع بكاء الصبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يعجل صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى يعني يرحمه ويرحم أمه. يأتي وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، يأتي الحسن أو الحسين ويمشي في ثوبه، يعني يتخبط ويكاد يسقط في ثوبه، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يخطب الناس ويأخذه ويضعه معه على المنبر ويقرأ قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لذلك إن لم ننتبه لهذا المعنى المهم ونحسن معاملة الشباب الصغير والأطفال الصغار في المساجد، فإنه لن يدخل المسجد بعد ذلك، وربما يكون من أشد الناس قسوة وغلظة بعد ذلك، والسبب والفساد الذي حصل له إنما هو بسببك أنت. لذلك نحتاج للرفق في النصيحة، أن نعلم هؤلاء كيف يكون يعني وجودهم في المسجد، ونعلمهم آداب المسجد ونحو ذلك برفق وتؤدة، حتى لا تحصل النفرة، وألا نحتقر أحدا ولو كان صغيرا. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما وجد هذين الغلامين، يعني كأنه يعني في نفسه يعني تمنى أن يكون بين رجلين جليدين قويين، ومع ذلك وجد منهما ما قرت به عينه رضي الله عنه وعنهما. كذلك جرأة المسلم في الدفاع عن الحق والمبادرة إليه، انظر لتعبير شد عليه أو إليه كالصقرين، وهذا يبين ما في نفوسهما وفي قلوبهما من الحب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه أيضا كيف يكون الحكم بالسلب، ولمن يقضى بالسلب حينما يشترك اثنان في قتل أحد الكفار، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا ولاد المسلمين، وأن يبارك في هذه الأمة، وأن ينصر دينه ويعز أهله. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.